وَنَادَى لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يَوْمَ يَأْتِي

يُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ فِي أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى تنقم منا إلا

ما كانوا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى سأريكم دار الفاسقين.

هذه الدنيا حسنة يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا ما ذكروا به خذوا ما آتيناكم بقوة لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها يسألونك عن الساعة أي

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم يسبحونه وله يسجدون.